تقول لنا بعض نظريات التربية: إذا انتقد أبناؤنا وبدأوا في انتقادنا فعلينا أن نناقشهم. هل تلاحظون أصدقائنا ورود الفعل انتقد مرتين؟ الحقيقة أصدقائنا أن الفعل انتقد يأتي هنا بمعنيين مختلفين. الفعل انتقد في المرة الأولى معناه شب الولد أي كبر، أما بدأ ينتقد من حوله فمعناها بدأ يبدي ملاحظاته أو يظهر عيوب من حوله. لذا فعندما نقول انتقد الولد فبدأ ينتقد من حوله فإننا نعني شب الولد وكبر وبدأ يبدي ملاحظاته ويظهر عيوب ما حوله. ومضة لغوية مع جيهان الريم.